كما أرسلنا في فاذكروني كما فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. يا أيها مصيبة قالوا

فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.